السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي يطلقها أعداء الإسلام حول هذا الدين العظيم. كثير من النصارى يزعم أن الإسلام دين انتشر بالسيف، وأنه دين يحض على القتل والإرهاب وسفك الدماء وما إلى ذلك. في الحقيقة حلقة النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى ستتناول جزءا يسيرا من هذا الموضوع، يعني لن نتكلم عن الموضوع بالتفصيل، موضوع الإرهاب أو موضوع القتل أو موضوع سفك الدماء، لن نتكلم عن هذه المسألة. لكن هناك فيديو استرعى انتباهي خلال أيام العيد، وهذا الفيديو كان يظهر شخص ادعى أنه شخص مسلم، وأنه كان بيبكي من شدة تأثره لما أحد النصارى أخذه بالحضن وبيهنئه بالعيد. تعالوا نشوف الفيديو نرجع لحضراتكم تاني. الأصحاح الخامس عشر. وقال صموئيل لشاول: إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على شعبه إسرائيل، والآن فاسمع صوت كلام الرب. هكذا يقول رب الجنود: إني قد افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر، فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له، ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيع، بقرا وغنما، جملا وحمارا، ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيع، بقرا وغنما، جملا وحمارا، ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيع. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد ما شفنا الفيديو، وفي شخص قالوا ان هو مسلم وبيبكي من محبة الشخص المسيحي ليه وبيهنيه بعيد الاضحى. اولا، لم يقدموا لنا دليلا ان الشخص اللي بيبكي في هذا الفيديو مسلم، احنا لا ندري انه مسلم ام لا، واحنا تعودنا على اكاذيب النصارى كثيرا، يعني يأتون باشخاص غير مسلمين ثم يدعون انهم مسلمون. ومع ذلك احنا هنفترض ان هذا الشخص مسلم، فأنا أوجه له رسالة. هل يا أخي المسلم أنت بتظن أن هذا الشخص النصراني لما بياخذك بالحضن وبيدعي لك المحبة وبيهنيك بعيد الأضحى، هل تظن أنه فعلا بيفعل ذلك من قلبه؟ هل دينه أصلا اللي هو طلع يمثله وبيمثل عليك أنه بقى شخص محب ليك، هل دينه أصلا دينه المسيحي ده بيأمره أنه يعاملك بالحسنة وأنه يهنيك في العيد؟ هو اصلا دينه المسيحي ده دينه اصلا بيحرم عليه انه يلقي عليك السلام، يعني ما ينفعش يقول لك سلام عليكم، ما ينفعش يقول لك سلام لكم، ما ينفعش يلقي عليك التحيه بكل انواعها وبكل اشكالها وبكل صورها. ليه؟ تعالوا نفتح كتاب النصارى، هنفتح رساله يوحنا الثانيه اصحاح 1 عدد 10. النص بيقول: إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. إن كان حد جالك بغير التعليم المسيحي فلا تقبله في البيت ولا تقول له ولا تلقي عليه السلام. تعالوا نفتح الترجمة العربية المشتركة، تقول: إذا جاءكم أحد بغير هذا التعليم فلا تقبلوه عندكم ولا تقولوا له السلام عليك. تعالوا نفتح طيب الترجمة البوليسية، تقول: فإن جاءكم أحد ولم يأتي بهذا التعليم فلا تقبلوه عندكم ولا تسلموا عليه. نص بيحرم على الشخص المسيحي أنه يسلم عليك يا مسلم، فلا تنخدع بشعاراتهم حينما يقولون: نحن نحبكم أيها المسلمون، نحن نودكم، نحن كذا، ويا أخي ويا عزيزي. كل هذا الكلام من النفاق المسيحي الذي تعلموه من شخص يدعى بولس. وأنا هقدم لك الدليل على هذا الكلام بعد شوية، لكن عايز أوضح نقطة الأول، إننا هنفتح التفاسير بتاعتهم عشان محدش يقول إن إحنا بنفسر من دماغنا. تعالوا نفتح التفسير التطبيقي للكتاب المقدس صفحة رقم 2737، بيفسر النص وبيقول: يوصي يوحنا المؤمنين ألا يضيف المضللين وألا يعملوا ما قد يشجع المهرطقين على نشر أكاذيبهم، بالإضافة إلى أن مجرد دعوة المؤمن لهم واستقباله لهم في بيته معناه موافقته على أعمالهم وأقوالهم. طبعا هو هنا يوضح أن لو الشخص المسيحي دعاك يا مسلم يلي بتخالفه في التعليم، طبعا النص مش بيتكلم على المسلم بس، بيتكلم على أي شخص بيخالف المسيحي في الإيمان بتاعه، أي شخص بيخالف في الإيمان ممنوع على المسيحي ان هو يستضيفه في بيته ولا يقبله ولا يسلم عليه حتى. ليه؟ لان حسب كلام التفسير لو هو استقبله عنده في بيته او سلم عليه فهذا يعني انه يوافق على التعليم غير المسيحي. تعالوا نفتح تفسير القمص تدرس يعقوب ملطي لرسالة يوحنا الثانية صفحة رقم 71، هذا النص امام حضراتكم على الشاشة: إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. شوف بقى القمص تدرس يعقوب ملطي بيفسر النص وبيقول إيه. يقول: مع أن الرسالة موجهة إلى سيدة والنساء معروفات بالحرج والخجل، لكنه يطلب بحزم ألا نقبل من يدعي الإرشاد ويأتي كمعلم ويأتينا بغير ما هو حق. المسيحي بيعتقد أنه على الحق، وانت يا مسلم تعتقد أن انت على حق، والمسيحي بيعتقد أن انت على باطل، وانت يا مسلم تعتقد أن المسيحي على باطل. إذن هو يعتقد أن انت على باطل، والنص هنا بيقول له ألا يقبل من يدعي الإرشاد ويأتي كمعلم ويأتينا بغير ما هو حق، بل ولا نسلم عليه حتى لا نشترك معه في جريمته. هو بيعتقد ان انت كمسلم او كأي شخص مخالف للإيمان المسيحي، هو بيعتقد ان انت مجرم، وان الاعتقاد اللي انت بتعتقد به ده اعتقاد إجرامي حسب كلام المفسر تدرس يعقوب ملطي، وما ينفعش ان الشخص المسيحي يسلم او يلقي السلام على شخص مسلم ولا يقبله في البيت ولا يقول له سلام عليكم أو ولا تسلموا عليه أو ولا تقول له سلام لكم كما يقول النصارى. طيب يقول لك ازاي ده احنا عندنا نص بيقول أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. هذه النصوص إن صحت عن المسيح عليه السلام فليس المعني بها أبدا المسلمين أو غير المسيحيين. أحبوا أعداءكم، طيب أولا النص ده لما الشخص المسيحي بيستدل بيه على ان هو بيحبني، ده معناه ان هو بيعتبرني عدو. النص بيقول احبوا اعدائكم، انا بقول للنصراني ايه الدليل انت بتحبني؟ بيقول النص بيقول احبوا اعدائكم، معنى كده ان هو بيعتبرني عدو، صح ولا غلط؟ طيب انا لما اكون انا بالنسبه لك عدو، طب ما انت كده ده اصلا ينفي مساله المحبه. بيقول لك احبوا اعدائكم، طيب مين هنا بقى، مين هم بقى الاعداء او مين هم المقصودين بالمحبه في هذا الشخص؟ هل هم المسلمون؟ هل هم اليهود؟ هل هم الملحدون؟ هل هم أي طائفة من الطوائف الأخرى؟ لا، المقصود بهذا النص أحبوا أعداءكم من نفس المسيحيين. لكن يعني لو شخص مسيحي في بينه وما بين مسيحي تاني خصومة أو عداء لأي أسباب شخصية، هنا النص بينصح الشخص المسيحي ده أنه يحب برضه المسيحي اللي زيه، لكن مش مقصود أبداً ان هو يحب اي شخص مسلم او اي شخص غير مسيحي. طب التفسير اللي انا بقوله ده من دماغي ولا ده كلام علماء المسيحيه؟ تعالوا نفتح كتاب سنوات مع اسئله الناس للبابا شنوده، الجزء الخاص باسئله خاصه بالكتاب المقدس صفحه رقم 155، جاله السؤال الاتي: هل في كل الحالات نطبق وصيه باركوا لاعنيكم؟ يعني في اي حاله هل ممكن نطبق هذه الوصيه على اي شخص حتى على الذين ماتوا في خطاياهم؟ شوف بقى الإجابة بتقول إيه. أولا هناك فرق بين العلاقات الشخصية والنظام العام وسلام الكنيسة. في العلاقات الشخصية علينا أن نبارك لاعنينا حسب الوصية. يعني لو في خصومة ما بين شخص مسيحي وخصومة شخصية وما بين شخص مسيحي آخر، هنا يبارك لو هو لعنه أو شتمه ولا حاجة، يبارك ويقول له ربي يباركك وربي يبارك تعب محبتك أو أي حاجة زي كده، وما ينفعش إن هم يكرهوا بعض يعني، خلاص باركوا لاعنيكم. وكما قال بولس: نشتم فنبارك، أما في الأمور العامة وسلام الكنيسة فغير ذلك. خد بالك بقى، ده بيتكلم إن لو الخصومة مش مسألة شخصية والمسألة تتعلق بالكنيسة وبالإيمان، هنا المسألة تختلف تماما. بيقول إيه بقى؟ أما في الأمور العامة وسلام الكنيسة فغير ذلك، إن المسيح احتمل شتائم كثيرة، ولكن من أجل سلام الكنيسة لم يبارك الكتبة والفريسيين، مع أن دول يهود، دول يهود زيه، ومع ذلك لم يباركهم، لم يبارك الكتبة والفريسيين، بل قال لهم: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، وشتمهم وشبههم بالقادة العميان. وهكذا لم يبارك كهنة اليهود، بل شبههم بالكرامين الأردياء. طيب، كلنا نعرف أن هؤلاء كانوا يخالفون المسيح في الإيمان، يعني اليهود هؤلاء الكتبة والفريسيون كانوا يخالفون المسيح في الإيمان. هل لما شتموه، أو عفوا، هل لما ناقشوه، هل هو باركهم وقال لهم الرب يبارككم والكلام ده؟ شنودة نفسه بيقول أنه لم يباركهم. الصفحة اللي بعديها يقول: وسلك رسل المسيح وأتباعه بنفس الأسلوب. بولس الرسول لم يبارك بار يشوع الذي كان يقاوم كلمة الله. يبقى أي حد يقاوم كلمة الله لا يجوز لأي شخص مسيحي أن يقول له الرب يباركك، بل قال له: أيها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر. طبعا كيل من الشتائم كاله بولس لهذا الشخص. ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ فالآن هو ذا يد الله عليك فتكون أعمى. وبطرس فعل أيضا بالمثل مع الذين قاوموا الكلمة، لم يباركهم بل وبخهم. واستفانوس أول الشمامسة لم يبارك اليهود الذين اجتمعوا لرجمه، بل إنه وبخهم قائلا: يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب. شاهد من هذه النصوص ومن تفسير الأنبا شنودة لهذه النصوص أن المسيح مش بيحبك، لا، ده هو بيدعي أنه بيحبك ويقول لك ذلك نفاقا. هنفتح مرجع تاني، وهو أيضا كتاب سنوات مع أسئلة الناس، أسئلة لاهوتية وعقائدية، جزء باء، صفحة رقم 51. السؤال: هل نصلي من أجل الشيطان؟ الشيطان مفترض أنه هو عدو، هل نصلي من أجل الشيطان؟ يقول: هل يجوز أن نصلي من أجل الشيطان من واقع قول السيد المسيح: أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم؟ ولكي لا يكون في قلبنا حقد ضد أحد ولا حتى الشيطان. شوف الإجابة في صفحة رقم 52، يقول: حقا يمكنك أن تحب أعداءك، ولكن لا تحب أعداء الله. عايزين هنا بقى إيه وقفة مع كلام الأنبا شنودة في هذا الموضوع. بيقول لك أنت ممكن تحب أعداءك الشخصيين، فلان مثلا بينك وبينه خصومة بسبب أرض، بسبب وظيفة، بسبب أمر شخصي، بسبب أي شيء شخصي، ده أنت ممكن تحبه وتسامحه، وهو ده اللي ممكن ينطبق عليه نص: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. كل هذه النصوص تتكلم في المسألة دي. لكن عدو الله اللي هو عدو الدين، هو ده بقى إيه اللي ما ينفعش أنك تحبه كمسيحي. ده كلام الأنبا شنودة، هو بنفسه اللي بيقول كده، ما ينفعش أن الشخص المسيحي يحب أعداء الله. طيب، ما هو إحنا كمسلمين لا نؤمن بهذا الدين، ولا نؤمن بالكتب بتاعتهم، ولا نؤمن بهذه العقائد، إذن أنا عدو لهذا الدين. وهو نفسه وهم نفسهم بيصرحوا بذلك في الأوقات اللي بيحسوا أن ممكن يصرح فيها بهذا الكلام. وتعالوا نسمع مع حضراتكم هذا المقطع لأحد أدامن النصارى على برنامج البلتوك، وهو بيظهر المحبة المسيحية للمسلمين. أنا بحذرك وبنبهك، يوم من الأيام لازم تتقلب بالأوضاع، لازم. وساعتها اللي زي، أنا ما بقولش اللي زي حد، أنا ماليش دعوة بأي حد، بس اللي زي، صدقني لن تشفع لك عنده آية في أي كتاب في الدنيا. تنتقم منك أشر انتقام. صدقني لو أنا النهارده وزير داخلية أقسم بالله لن أدع مسلم يعيش في مصر إلا وأقتله، ولن أقتله فقط ولكن سأمثل بجثته، رجل، كهف، امرأة، طفل، رضيع، لن أرحمه. لن أدع مسلم يعيش في مصر إلا وأقتله، ولن أقتله فقط ولكن سأمثل بجثته، رجل، كهف، امرأة، طفل، رضيع، لن أرحمه. لن أدع مسلم يعيش في مصر إلا وأقتله، ولن أقتله فقط ولكن سأمثل بجثته، رجل، كهف، امرأة، طفل، رضيع، رضيع، لن أرحمه، لن أرحمه، لن أرحمه. شوية رعاية لمامة، زبالة، زبالة، زبالة، يحطوهم في الكنائس ويقتلوهم ويضربوهم. يرضي مين ده؟ ستكون البلد لينا وهتتقلب الأوضاع، ولو وقعت في إيد واحد زيي لن أرحمه، لن أرحمه، لا طفل ولا كهف ولا امرأة ولا رضيع ولا أي شخص مسلم ممكن أسيبه. لن تشفع له أي آية، لا قرآن ولا إنجيل. همثل بجثته، هفرمه في الشارع، هفرمه في الشارع، هفرمه في الشارع. وده يوم هيجي لازم، أنا مش هفضل، أنا هجوز معدوم، معدوم إحساس المحبة ناحية المسلمين. كان أزعل أي شيء مسلم إلا وفرمته ورميته للكلاب، كان أزعل أي شيء مسلم إلا وفرمته ورميته للكلاب. سمعنا مع حضراتكم هذا الأدمن النصراني، كان مسمي نفسه نوكيا، هو اسمه كده يعني، اسمه كده على برنامج البلتوك، كان مسمي نفسه نوكيا. تعرفش بقى نوكيا 300 313 3311، الله اعلم يعني هو انهي اصدار بالظبط يعني. المهم ان هو كان اسمه نوكيا. نوكيا ده بيظهر المحبه اللي في قلبه وفي قلب اي شخص مسيحي للمسلمين. طيب يبقى هو لما بيجي الشخص النصراني ويحاول يتقرب من المسلم ويدعي لي المحبه، ليه بقى سبب النفاق ده؟ يعني ليه المسيحي بينافق المسلم في هذه النقطه؟ ده لان عندهم رسول اسمه بولس علمهم ان هم يعملوا كده. ازاي؟ تعال نفتح الرساله الاولى الى كورنثوس، دي ترجمه الفان دايك، ودي الرساله الاولى من بولس الى اهل كورنثوس، اصحاح 9 عدد 19، يقول: فاني اذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لاربح الاكثرين، فصرت لليهود كيهودي لاربح اليهود، وللذين تحت الناموس كاني تحت الناموس لاربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس الله بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس، صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما، وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. كذلك الشخص المسيحي بيعمل زي بولس بالظبط، بيجي قدامك مسلم ويدعي المحبة ويدعي ان هو بيهنيك بالعيد ويعيط و... طيب ما فين بقى المحبة؟ فين المحبة المزعومة والنصوص عندكم والعقائد وتفسير الأنبا شنودة لهذه النصوص بينفي أصل المسألة دي؟ ده انت النص عندك بيحرم عليك انك تلقي علي السلام، تقول لي بقى انت بتحبني؟ فأرجو يعني بلاش هذا النفاق المسيحي، وخلوا يعني العقائد تظهر على الشاشة وتطرح نفسها أمام الناس حتى يفاضل الناس بين الإسلام والمسيحية بشكل واضح ومباشر وشفاف. يعني خلي الناس تعرف فعلا أيهما الدين الذي يحض على الكراهية والعنف والقتل، وخلوا الناس تعرف مين الدين اللي فعلا انتشر بالسماحة وانتشر عن طريق الإقناع العقلي بين الناس. خلاص مش عايز أطول على حضراتكم أكتر من كده، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشكركم على حسن المشاهدة، وأطلب من الإخوة الأفاضل مشاهدي القناة ما ينسوش يعملوا لايك وشير لهذه الحلقة، يعني نشرك يا أخي ربنا يبارك فيكم وفي لهذه الحلقات ولهذه الفيديوهات بفضل الله سبحانه وتعالى. ممكن ربنا يجعله سبب في إسلام شخص أو في إيمان شخص أو شخص يكون عنده شبهة، ففضل الله سبحانه وتعالى يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.